الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري جزاه الله خيرا، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف: موقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد إيذائهم للمسلمين واضطهادهم وقتلهم بعض من آمن وأسلم، ما كان موقفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان له من الشهامة والشرف والوقار ما وقاه الله به كثيرا من اعتداءات الناس، وقد كان يحوطه ويمنعه أبو طالب، وكان أي أبو طالب سيدا مطاعا معظما في قريش، ولا يستهان بذمته ولا تخفر، يعني لا تقدر قريش على أن يعني تفعل شيئا تقلل به من قدر أبي طالب. كان من ذروة بني عبد مناف، يعني أبو طالب من سادات ورؤساء وأكبر يعني بني عبد مناف، ولم تعرف لها قريش بل العرب إلا الإجلال والتكريم، يعني العرب تعودت على هذا مع بني عبد مناف. فاضطر المشركون بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى اتخاذ خطوات سلمية، يعني لم يتعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يعني كما تعاملوا مع المسلمين الذين آمنوا ولا سيما المستضعفين، واختاروا سبيل المفاوضات مع عمه أبي طالب، ولكن مع نوع من أسلوب القسوة والتحدي. فقال بين قريش وأبي طالب، يعني ما هي السبل التي اتبعتها قريش مع أبي طالب الذي كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقد مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب وقالوا له: إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيه، أو فنكفيكه نكفيكه، يعني وإما أن تخلي بيننا وبينه، يعني يا أبا طالب دعنا نتعامل نحن مع محمد، ولا سيما وأنت على نفس الدين الذي نحن عليه، وإما أن تكف ابن أخيك هذا عنا. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه. يعني أبو طالب لم يأبه بهم كثيرا وقال لهم كلمات سكنهم بها وردهم، لكن ما قال شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. قال: إنذار قريش وتحديهم لأبي طالب. قال: لم تصبر قريش طويلا حين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ماضيا في عمله ودعوته إلى الله، فقد أكثروا ذكره وتذامروا فيه، ثم مشوا إلى أبي طالب وقالوا: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، يعني إحنا طلبنا منك أن تمنع ابن أخيك من هذا الذي يقول ويفعل فلم تفعل، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا. طبعا هم يقصدون شتم آبائنا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أن من هلك من آبائكم هلك على الشرك، فيقولون هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا، تسفيه أحلامنا يعني عقولنا وعيب آلهتنا، حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك. إما بقى إحنا هنتعامل معك ومعه بالشدة والقسوة والصدام الدموي حتى يهلك أحد الفريقين، تهديد يعني لأبي طالب، ثم انصرف. وعظم على أبي طالب هذا التحدي والإنذار، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له ما قالوه، وقال له: أبخ علي وعلى نفسك، يعني يا ابن أخي حافظ علي وعلى نفسك، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفه، يعني تراجع أبو طالب في موقفه، قال: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى يظهره الله أو أهلك فيه. هذا يعني كان سند، يعني هذا الخبر ضعيف، لكن هناك يعني عبارة قالها النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من هذه العبارة، سندها صحيح. قال: ثم استعبر وبكى، يعني أخذته يعني عبرة البكاء، نعم. وعادت إلى أبي طالب الرقة والثقة لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني عظم الأمر عليه. رجع أبو طالب في موقفه فقال: يا ابن أخي اذهب فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا، يعني أنا سأظل أحوطك وأدافع عنك. وهنا قريش جاءت إلى أبي طالب لما وجدت أنه يصر على حماية النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت إليه باقتراح أحمق في الحقيقة، باقتراح أحمق. عنون له الشيخ هنا قال: اقتراح غريب من قريش ورد طريف من أبي طالب. قال: ورأت قريش أن إنذارهم لم يجد نفعا، يعني لم يأتي بنتيجة تنفع، فالرسول صلى الله عليه وسلم ماض في عمله، وأبو طالب قائم بنصرته، يعني بنو هاشم الذين يقودهم أبو طالب ويأمرهم يحمون النبي صلى الله عليه وسلم، على رغم أنهم كان أكثرهم على الشرك، وهذا يعني أنه مستعد لفراقهم وعداوتهم، يعني أبو طالب، ومنازلتهم في نصرة ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم. فلبثوا مليا، يعني وقتا، يفكرون ويتشاورون حتى وصلوا إلى اقتراح غريب، فقد جاءوا إلى أبي طالب ومعهم عمارة بن الوليد سيد شبابهم، الوليد بن عتبة، وأنهذ فتى في قريش وأجمله، فقالوا: يا أبا طالب، خذ هذا الفتى فلك عقله ونصره، واتخذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم، فنقتله، فإنما هو رجل برجل، خلاص اعطينا محمد نقتله ونعطيك رجل من أزهى وأبهى يعني رجالنا. قال أبو طالب: والله لبئس ما تسومونني، يعني ما تساومونني عليه، أتعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطوكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا، كلام يعني في منتهى الحماقة. وعلى ذلك رفض يعني أبو طالب هذا الاقتراح الأحمق. قال: اعتداءات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قريش هنا بدأت تحاول إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء حسيا، بدأوا يتعرضون له بالأذى الحسي. قال: ولما فشلت قريش ويأسوا ورأوا أن الإنذار والتحدي والمساومة لم تجد نفعا، بدأوا بالاعتداءات على ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، وزادوا في تعذيب المسلمين والتنكيل بهم. وحيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معززا محتشما محترما، فقد تولى إيذاءه كبراء قريش ورؤساؤهم، ولم يجترئ على ذلك أذنابهم وعامتهم. الأذناب يعني يخافون بطش بني هاشم، فكان الذين يحاولون إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤساء والكبراء، وكان النفر الذين يؤذونه في بيته أبو لهب والحكم بن أبي العاص بن أمية وعقبة بن أبي معيط وعدي بن حمراء الثقفي وابن الأصداء الهزلي أو الهزلي، وكان جيرانه صلى الله عليه وسلم، فدول كانوا جيران النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا رؤساء، فكان أحدهم يطرح عليه رحم الشاة وهو يصلي، يعني يأتي بالأحشاء، أحشاء الشاة بعد ذبحها يعني، ويلقيها عليه وهو يصلي، وكان يطرحها في برمته إذا نصبت أو إذا نصبت، وكانوا إذا طرحوا عليه ذلك يخرج به على العود فيقف به على بابه ويقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ ثم يلقيه في الطريق. يعني كان يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الأذى كإذاء الجار ونحو ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ هذه الأشياء التي يلقونها ليؤذوه بها ويطرحها بعيدا ويقول: أي جوار هذا يا بني عبد مناف؟ قرابته، أهله، قرابته، أي جوار هذا يا بني عبد مناف؟ وفي هذا قال الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القرب. يعني أنا بيني وبينكم قرابة، أنا ما أريد منكم شيء، ولكن على الأقل احفظوا قرابتي، التي علاقة القرابة التي بيني وبينكم. نعم. وكان أمية بن خلف إذا رآه همزه ولمزه، يعني أشياء من قبيل فعل النساء والنسوان، والهمز الطعن والشتم علانية أو كسر العينين والغمز بهما، واللمز العيب والإغراء، يعني أشياء تشبه ما يفعله النساء. وكان أخوه أبي بن خلف يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن عندي العود فرسا أعلفه كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليه. يعني أنا عندي فرس اللي هو يسميه العود أو العود، أعلفه كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليه. ده أنا بعلف الفرس بتاعي ده عشان هيجي وقت هقتلك وأنا راكب الفرس ده. حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتلك إن شاء الله. وقد قتله يوم أحد أمية بن خلف، كما يقول علماء السير هو الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أبي بن خلف هذا يوما بعظم بال رميم، ونفخه في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نوع من الإذاء والتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم ب يعني المضايقة والأذى. وجلس عقبة بن أبي معيط إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه. يعني عقبة بن أبي معيط ده كان جي مرة من المرات، كان جاي من سفر، فيعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعامه على عادة العرب، يعني إن لما يأتي من سفر يدعو الناس لطعام، فلبى النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وكلمه في الإسلام، فأطاع عقبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع بذلك أبي، يعني أبي بن كعب، وكان صديقا له، صديق لعقبة بن أبي معيط، فعاتبه وأنبه وطلب منه أن يدفل في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل، يعني أنه يكفر تاني ويعلن لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه هو ما آمن. وفيه نزل قول الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتبعت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتبع فلانا خليلا. أما أبو لهب فقد عاداه وآذاه، أبو لهب هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، عاداه وآذاه من أول يوم ظهرت فيه الدعوة إلى الله، وكانت في عقد ابنيه عتبة وعتيبة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم. يعني كان عنده ولدين، عتبة وعتيبة أبناء أبي لهب، كانوا الاثنين يعني خطبا ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم وعقد عليهما رقية وأم كلثوم. فقال لهما أبو لهب أبوهم: رأسي من رأسكم حرام إن لم تطلق بنتي محمد صلى الله عليه وسلم. وقالت زوجته اللي هي أم جميل لعنة الله عليها: طلقاهما فإنهما قد صبأته فطلقاهما. وكانت زوجته هذه وهي أم جميل أروى بنت حرب أيضا هي أيضا عدوة لدودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدعوته، فكانت تأتي بالأغصان وفيها الشوك فتطرحها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل حتى يعقر هو وأصحابه، يعني حتى تصيبه هو وأصحابه تعقرهم وهم ماشيين في الطريق بالليل. وسمعت يعني أم جميل هذه بنزول تبت يدا أبي لهب وتب، فجاءت وفي يدها فهر حجر يعني أي ملء الكف من الحجارة، وهي تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أبي بكر عند الكعبة، فأخذ الله بصرها، كانت عوراء فأخذ الله ببصرها فلم تكن ترى إلا أبا بكر، يعني ترى من جهة واحدة فقط، فقالت أين صاحبك وهو قاعد جنبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جالس جنب أبي بكر، قد بلغني أنه يهجوني يعني بيشتمني، صاحبك بيشتمني بيزعم أن أنا في النار وكذا ونحو ذلك، ووالله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه، أما والله إني لشاعرة. ثم قالت مذم من عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا، تعني يعني مذمما يعني تقصد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انصرفت فقال أبو بكر يا رسول الله أما تراها رأتك، الله ده أنت كانت تقف أمامك وتقول أين هو، فقال ما رأتني لقد أخذ الله ببصرها. وكان مما تؤذي به قريش أنهم كانوا يسمون رسول الله صلى الله عليه وسلم مذمما بدل محمد صلى الله عليه وسلم، يشتمون بذلك ويسبون، ولكن صرف الله ذلك عنه حيث إنهم كانوا يشتمون مذمما وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الأخنس ابن شريك الثقفي أيضا ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أبو جهل لعنة الله عليه فكأنه كان قد تحمل عبء الصد عن سبيل الله، هو اللي كان بيقود هذا، وقد كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وينهاه عن الصلاة ويفخر ويختال بما فعل حتى شدد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوعده في يوم رآه يصلي فانتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه بخناقه أو أخذ بخناقه وهزه وقال له أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتهدد وفي ذات الوقت ينصحه أولى لك فأولى، يعني أولى لك أن تطيع وأن تؤمن بالله عز وجل. فقال أتتوعدني يا محمد صلى الله عليه وسلم، والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئا، وإني لأعز من مشى بين جبليها لعنة الله عليه. وقال لرفقته يوما يعفر محمد وجهه بين أيديكم، يعني يسجد يصلي على مرأة منكم ومسمع، قالوا نعم، فقال واللات والعزة لئن رأيته يعني يصلي بعد ذلك لأطأن على رقبته، يعني سأدوس بقدمي على رقبته ولأعفرن وجهه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يصلي زعم ليطأ رقبته، يعني جاء أبو لهب أبو جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي لأجل أن يطأ رقبته بقدميه، فما فاجأهم إلا وهو ينقص على عقبيه، يعني فوجئ المشركون من يعني أصحابه أنه يرجع إلى الوراء خوفا ورعبا ينقص على عقبيه ويتقي بيديه، يعني كأنه يدفع شيئا أمامهم. فقالوا ما لك يا أبا الحكم، قال إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. ويعني أبو جهل لعنة الله عليه رأى يعني ما رأى من حماية الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قال الله تعالى سندعو الزبانية، يعني ندعو، جعله يفعل ما يفعل، سندعو الزبانية يعني الملائكة التي تعذبه إذا حاول أن يقترب منك يا رسولنا. وحاز مثل هذه الشقاوة، يعني أيضا صار على نفس طريقه في هذه الشقاوة، عقبة بن أبي معيط. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوما عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان، فيضعه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد. فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط فجاء به وانتظر، فلما سجد أي النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، فجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض وهو ساجد صلى الله عليه وسلم لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة ابنته رضي الله عنه وطرحته عن ظهره فرفع رأسه، ثم قال اللهم عليك بقريش، فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم. وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد أي في مكة مستجابة. ثم سماهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان وفلان، وقد قتلوا كلهم يوم بدر. نعم. وكان عظماء المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كبراؤهم، خمسة: الوليد بن المغيرة المخزومي، وهو والد الصحابي الجليل خالد بن الوليد، والأسود ابن عبد يغوث الزهري، وأبو زمعة الأسود ابن عبد المطلب الأسدي، والحارث بن قيس الخزاعي، والعاص بن وائل السهمي. وقد أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أنه سيكفي شرهم، أي سيكفيه شرهم، فقال إنا كفيناك المستهزئين. ثم أنزل على كل منهم ما فيه عبرة وعظة. فأما الوليد بن المغيرة فكان قد أصابه قبل سنين خدش من سهم ولم يكن شيئا، يعني كان لا يؤثر كثيرا عنده، فأشار جبريل إلى أثر ذلك الخدش فانتفض، فلم يزل يؤلمه ويؤذيه حتى مات بعد سنين، والعياذ بالله. الخدش ده أشار إليه جبريل فصار هذا الخدش جرح غائر يعذبه حتى مات بعد سنين من العذاب. وأما الأسود ابن عبد يغوث فأشار جبريل إلى رأسه فخرج فيه قروح فمات منها، وقيل أصابه سموم، قيل أشار جبريل إلى بطنه فاستسقى بطنه وانتفخ، يعني انتفخت بطنه بالماء حتى مات. وأما الأسود ابن عبد المطلب فلما تضايق رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذاه دعا عليه وقال اللهم أعمي بصره وأثكله ولده، فرماه جبريل بشوك في وجهه حتى ذهب بصره، ورمي ولده زمعة حتى مات. وأما العاص بن وائل فجلس على شبرقة فدخلت شوقة له من أخمص قدميه، يعني من باطن القدم، وجرى سمها إلى رأسه حتى مات. إنا كفيناك المستهزئين. هذه صورة مصغرة لما كان يعانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من قريش بعد إعلان الدعوة والجهر بها. وقد اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوتين إيذاء هذا الموقف المتأزم. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد التعذيب في أصحابه ثم انتقل الإيذاء بدرجة إليه هو صلى الله عليه وسلم، فكر ماذا يفعل. قال: قد اتخذ الرسول الله صلى الله عليه وسلم خطوتين إيذاء هذا الموقف المتأزم. نذكر الخطوة الأولى ثم نذكر الخطوة الثانية في المرة القادمة إن شاء الله. أما الخطوة الأولى، قال أنه جعل دار الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي، هو شاب من شباب الصحابة الذين أسلموا، جعله مركز الدعوة والعبادة ومقر التربية، لأنها كانت في أصل الصفا بعيدة عن أعين الطغاة، فكان يجتمع فيها مع صحابته سرا فيتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وبهذا التدبير وقى أصحابه كثيرا من الأحداث التي كان يخشى وقوعها لو اجتمع بهم جهرا وعلانية. أما هو صلى الله عليه وسلم فكان يدعو الله ويدعو إليه جهرا بين ظهراني المشركين، لا يصرف عن ذلك ظلم ولا عدوان ولا سخرية ولا استهزاء، وكان ذلك من حكمة الله حتى تبلغ دعوته إلى من يؤمن ومن لا يؤمن، فلا تكون للناس على الله حجة بعد البلاغ، ولئلا يقول قائل يوم القيامة: ما أجاءنا من بشير ولا نذير. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الإيذاء والاضطهاد اشتد على أصحابه، أخفاهم عن أعين المشركين وصار يتعبد بهم بعيدا عن أعين المشركين. هذه الخطوة الأولى. ولذلك لما اشتد الأذى مع أيضا هذه الخطوة كانت الخطوة الثانية، وهي الهجرة إلى الحبشة، وهذا ما نتحدث عليه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.